بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب في إكرام صديق الوالد. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك أنه قال: أخبرنا حيوة بن شريح قال: أخبرنا الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وفي الباب عن أبي أسيد رضي الله عنه: هذا حديث إسناده صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما من غير وجه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. في هذا الحديث رواه مسلم الصحيح، وهو يدل على أن البر بالوالد أو الوالدة لا يقتصر على أمر من الأمور، يعني كالصدقة والدعاء، بل من البر بالوالد أن تصل وده في حياته، تصل من كان يود في حياته. وسبب هذا الحديث أن ابن عمر كان مسافرا، ففي أثناء الطريق رأى رجلا فسلم عليه وحياه، ثم نزع عمامته أعطاه إياه، وأعطاه حماره، فمضى الرجل، فقيل له في ذلك، فقال: إني سمعته. قال: قيل له: إنك يعني قد أعطيته حمارك الذي تتروح عليه، لأنهم كانوا في السفر، إذا تعب من الركوب على الجمل نزل وركب على حمار حتى يصبونه يتروح، يعني يغير من هيئته وجلسته. وقال: أعطيته حمارك الذي تتروح عليه وعمامتك. فقال: إنه كان صاحبا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن تصل ود أبيك، من أبر البر أن تصل ود أبيك. نعم. قال: باب ما جاء في بر الخالة. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن إسرائيل وقال: حدثنا محمد بن أحمد وهو ابن مدوية أنه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، واللفظ لحديث عبيد الله عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخالة بمنزلة الأم. وفي الحديث قصة طويلة. هذا حديث صحيح. هذا في الصحيحين، وهو يعني كما ذكر الترمذي حديث طويل، تنافس ثلاثة على كفالة بنت حمزة رضي الله عنه، وهم علي رضي الله عنه، وجعفر رضي الله عنه، وزيد بن حارثة، وكانت تحت جعفر خالة البنت، فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام لجعفر وقال: الخالة بمنزلة الأم، خالته. والترمذي استنبط من هذا عليه رحمة الله، يعني من قوله الخالة بمنزلة الأم، أنه ينبغي وصلها، أنه ينبغي وصل الخالة. وهذا صحيح، الأرحام كلهم، العمة والخالة والخال والعم، ينبغي وصلهم، ينبغي العبد أن يصلهم. فإذا كان من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، فكيف بأهله وقرابته وأرحامه؟ فلا ريب أن هذا من البر بأبيه، أن يصل أخته مثلا وهي عمته، أو أمه يصل أختها وهي خالته، وهكذا. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وفي الباب عن علي والبراء بن عازب رضي الله عنهما قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. على يعني كل حال، وإن كان فيه ضعف، لكن أيضا ثبت عن ابن عباس أنه جاءه رجل كان قد ألم بكبائر الذنوب، فسأل ابن عباس يعني ما العمل الذي، فقال: هل أمك يعني حية؟ فقال: لا. فأرشده ابن عباس إلى يعني التوبة والعمل الصالح. فقيل ابن عباس: ما لماذا سألته؟ قال: لأني لا أرى له عملا يكفر ما فعله مثل بر إيش؟ مثل بر والدته. وتقدم معنا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ففيهما فجاهد. ففيهما إيش؟ فجاهد. ففي هذا الأثر والحديث التنبيه على أن بر الوالدين من أعظم أسباب تكفير الكبائر، أن بر الوالدين من أعظم أسباب تكفير كبائر الذنوب. فإذا كان الساعي على الأرملة والمسكين كما تقدم معنا بمنزلة المجاهد، الصائم لا يفطر والقائم لا يفطر، فكيف بالقائم على والدته أو والده أو والديه؟ لا ريب أن هذا أعظم أجرا وثوابا وفضلا عند الله عز وجل. ولعلي أسوق لكم من باب يعني من باب التذكير بهذا الأمر قصة واقع قد وقعت في هذا الوقت، وهو أن رجلا، ويذكر عن هذا الرجل أنه رجل صالح، رأى رؤيا عدة مرات يراها يقال له فلان بفلان بفلان باسم الثلاثي من أهل الجنة. وتكررت عليه يعني مرة، فطلب يعني هذا، فسأل عن هذا الاسم فوجده يخطب في إحدى المرات، ما احتاج تسميه يعني، فذهب إليه هناك، فلما رآه وإذا بالرجل يعني ليست عليه آثار الصلاح، فدخل عنده وقال: أنا في المنام يعني رأيت كذا وكذا، يعني هل عندك؟ وقال: والله أنا ما خبر شيء، إلا أن جيراني هؤلاء مات أبوهم وأنا أكفلهم بعد موتهم يعني. فانظر سبحان الله العظيم كيف يعني هو الرجل الآن يعني فيها التنبيه على ما تقدم ذكره من أن هذه الأعمال هي أسباب لتكفير الذنوب والخطايا والسيئات. نعم. قال: باب ما جاء في دعاء الوالدين. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فذكر نحو حديث هشام. وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه يقال له أبو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه. وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث. أعد أسنان. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله. إيش كان في أبو جعفر؟ أنت شو؟ قال الحجاج الصواف قال: أبو جعفر الذي روى عنه عن أبي هريرة قال له أبو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه. بس روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث. يعني لم يروي عنه إلا شخص واحد. لعلي ذكرت لكم سابقا أن كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة وأدركوا أزمان لم يظهر فيهم الكذب، لم يظهر فيهم الكذب. ومثل هذا الحديث يعني يكون حديثا حسنا عند متخصصين في النقد في علم الحديث، لا الدارسين فقط لكتب المصطلح. هذا طبعا نقوله مع ما نعلمه من شواهد لهذا الحديث، ما معنى لأنه أصلا حتى لو جاء مثل الحديث مثل هذا ورواه رجل من التابعين عن الصحابي ولا يعلم في هذا الرجل جرح، ما أحد جرحه مثلا حتى نقول، ولا يعلم أيضا أن أحدا طعن في الحديث، يعني الحديث ما فيه، فحينئذ يكون الحديث حسن. لكن لو أن أحدا من أهل الفن والعلم طعن في، أقصد فن يعني الحديث وفن، طعن في المتن لتوقف في قبوله. لكن طالما أن المتن مقبول عند أهل العلم وله شواهد دل عليها الكتاب والسنة مثل هذا الحديث، أن دعوة الوالد يعني على الولد مستجابة، سواء دعا له بخير أو دعا عليه. وذكرت لكم آنفا ما جاء في الصحيحين من قصة جريج العابد حينما دعت عليه أمه أن لا يموت حتى يرى عيون المومسات، فرأى عيون إيش، استجاب الله له مع صلاحه. وكان انتبه سبحان الله، هذه فيه فائدة، قصة جريج العابد فيها فائدة جميلة جدا. ما هي؟ هو الآن طبعا معظما لصلاته ولربه، وما أحب أن يقطع الصلاة لأجل نداء أمه، وهذا يعود إلى قلة الفقه في الدين. ولهذا قال ابن عباس: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فقيه واحد ولو كان فقيها لعلم أن إجابته لنداء أمه أحب إلى الله من صلاته. نعم. قال: باب ما جاء في حق الوالدين. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال: أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث. هذا رواه مسلم الصحيح، وهو يدل على أن الولد لا يمكن أن يجزي والده عما أو يجزي والدته، حتى أن ابن عمر كما في حديث أثر صحيح رأى رجلا حاملا أمه يطوف بها، قد حج بها، والحج أول مو مثل الحج الآن طيار وسيارة، لا قال بعارين وفي كلفة وفي، فهو حج بأمه على هذه الحال وهي تحتاج إلى من يحملها، فكان يحملها في طوافه. فقال لابن عمر: أترى أني جزيتها؟ فقال ابن عمر: ولا زفرة من زفراتها، ولا زفرة إيش من زفراتها، يعني الطلق، يعني إلا في حالة واحدة، متى؟ أن يجد أباه مملوكا فيعتقه، يعني يخرجه من الرق إلى الحرية، حينئذ يكون قد جزى، حينئذ يكون قد جزى على ما جاء في هذا الحديث. الحديث هذا رواه مسلم. نعم. قال: باب ما جاء في قطيعة الرحم. قال: حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلاهما قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة أنه قال: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وفي الباب عن أبي سعيد وابن أبي أوفى وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وجبير بن مطعم رضي الله عنهم. حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ومعمر كذا يقول: قال محمد، وحديث معمر خطأ. على كل حال، المقصود الحديث الصحيح كما لا يخفى، معروف الحديث ومشهور، وفيه أن الرحم اشتقت من الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا يعني أنها أثر من آثار رحمة الله، أثر من آثار رحمة الله. وقد جاء القرآن في الإشارة إلى هذا في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. فتقطيع في قطيعة الرحم هذه يعني ما تفعل في الغالب، يعني عند الحيوان مثلا يعيش معه ولده أو يعيش معها ولدها إلى فترة، ثم خلاص كل واحد يخلي الآخر ويعيش. وهذه حياة الكفار اليوم، هذه حياة الكفرة اليوم، سواء كانوا عاد نصارى أو غير نصارى، أو يعيش معه مدة 18 سنة وتعيش معها لها، ثم تذهب وتمضي لا تعرفهم ولا يعرفونها، ربما بقيت سنين ما شافتهم ولا شافوها. هم يعني صار حتى الحيوان ما عنده عقل، أما هؤلاء يعني ما عندهم عقل، وهذا هو تصرفهم. فالمسلمون هم أكمل هديا وأكمل إنسانية من جميع البشر، المسلمون الصالحون أكمل هديا وأكمل إنسانية من جميع البشر على وجه الأرض. ولهذا مفهوم الأسرة لا تكاد تجده عند أكثر الكفرة، هؤلاء ما يعرفون شيء اسمه أسرة ووصل وصلة رحم، ما يعرفون هذا الشيء. المقصود يعني أن قطيعة الرحم يعني من كبائر الذنوب، حتى جاء في حديث في الصحيح قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة إيش؟ قاطع يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم رحم. وفيها التنبيه أيضا، انتبه في قوله فمن وصلك وصلت، فيها التنبيه على أن صلة الأرحام من أعظم أسباب بسط الرزق للعبد والسعادة أيضا، لأن وصل الله عز وجل يشمل جميع أمور حياة، جميع أمور حياة الإنسان، فإذا وصل رحمه فإن الله يصله. لهذا جاء في حديث أنس في الصحيحين من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، فليصل رحمه فيبارك له الله في عمره، يبارك له الله في عمره. نعم. قال باب ما جاء في صلة الرحم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا بشير أبو إسماعيل وفطر بن خليفة كلاهما عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سلمان وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. نعم، هذا في الصحيح، وهو يبين عليه الصلاة والسلام أن الواصل هو الذي يبتدئ بالخير، مو بينتظر أحدنا يبدأه بالخير ثم إيش ثم يكافئه على هذا، يكافئه على. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدرؤون بالحسنة السيئة. ولهذا جاء في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل وهو الرماد الحار، ولا يزال معك عليهم من الله ظهيرا، لا يزال عليك. فهكذا ينبغي للمؤمن، ينبغي للمؤمن أن يصل ولو قطع، وأن يحسن ولو أسيء إليه. إذا أراد القرب من الله وأراد الدرجات عند الله عز وجل فينبغي له أن يفعل ذلك، ولا ينظر للدنيا وما يجري فيها، فالدنيا هي دار ومر وليس الدار مقر، المقر هو في الجنة وليس في الدنيا. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلهم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم. هذا حديث حسن صحيح. أنا ورواه الشيخان. قال باب ما جاء في حب الولد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة أنه قال سمعت ابن أبي سويد يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابنته وهو يقول إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله. وفي الباب عن ابن عمر والأشعث بن قيس رضي الله عنهما. حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه، ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من خولة رضي الله عنها. على كل حال يعني كونهما ريحانة النبي وريحانة من ريحانة الجنة، هذا لا ريب فيه. الحسن والحسين وعليه رضي الله عنهما، وكون عمر بن عبد العزيز في الإسناد هذا شرف للإسناد، شرف للإسناد أن يكون فيه عمر بن عبد العزيز. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول تبخ، يعني أن الولد مبخلة مجبنة، يعني بسبب الولد يصاب الإنسان بالبخل، ما يريد ينفق يخشى على أولاده، مجبنة ما يريد أن يجاهد يخشى على نفسه يموت يخلي عياله، ومع ذلك فإن الإنسان يحب إيش. ولهذا يعني لما أن الله سبحانه وتعالى قال إنما أولادكم وزواجكم فتنة، فقال وأن تصبروا وتغفروا وتغفروا، فالأصل في التعامل مع الذرية هو المغفرة، وإيش والمغفرة والإصلاح، والإصلاح بالتي هي أحسن. لكن ينبغي للمؤمن يعني ألا يؤثر ولده على آخرته، تضيع آخرتك لأجل ولدك، وإنما عليك، نعم عليك الإحسان إلى الولد، ومن الإحسان إليه أن تربيه تربية صالحة، وتربيه تربية، وهذا من النصح له، وهذا من النصح له، ولو قسوت عليه، ولو قسوت عليه إذا كان هذا فيه مصلحة، مصلحة له. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رحمة الولد. قال: حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أبصر الأقرع بن حابس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن، فقال ابن أبي عمر: الحسن أو قال الحسين رضي الله عنهما، فقال: إن لي من الولد 10 ما قبلت أحدا منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. وفي الباب عن أنس وعائشة رضي الله عنهما وأبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا حديث حسن صحيح. هذا في الصحيح كذلك، وهو يعني يدل على أن من الرحمة الإحسان إلى الأولاد، من الرحمة الإحسان إلى الأولاد، وخاصة في حال الصغر، وخاصة في حال صغرهم، فكان النبي يقبل الحسن والحسين، وهذا من المودة، هذا من المودة ومن الرحمة، من المودة ومن الرحمة. وفيها الإشارة والتنبيه إلى أن ترك مثل ذلك يعني هو نوع من القسوة، نوع من أنواع القسوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وفيها التنبيه أيضا على أن الإنسان كلما عظمت رحمته بالخلق كلما عظمت رحمة الله له. نعم. قال: باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحدكم 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر وأنس وجابر وابن عباس رضي الله عنهم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك بن سنان، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسعد بن مالك بن وهيب، وقد زادوا في هذا الإسناد رجلا. كل هذا في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة. وفيه التنبيه على ماذا؟ فيه التنبيه على فضل تربية البنات، تربية البنات تربية صالحة. ولهذا جاء في بعض الألفاظ: من ابتلي بهذه ابتلي بليه، لأن البنت ليست مثل الولد، يعني بنت ليست مثل الولد طبعا، كما قال تعالى وليس الذكر وإيش. ولهذا من أحسن إلى البنات في تربيتهن وفي يعني تنشئتهن التنشئة الصالحة، وأحسن إليهن رحمة بهن حتى تتزوج البنت، فإنها له حجاب من النار، إن له حجاب من النار. وهذا وهذا جاء في جاء عن غير واحد، جاء عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال حدثنا العلاء بن مسلمة البغدادي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي أنه قال حدثنا محمد بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعي. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الإسناد. وقال عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، والصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس رضي الله عنه. وهذا كذلك الصحيح، وهو يعني فيه التنبيه إلى مسألة مهمة وعظيمة في قوله من عالى جاريتين، هكذا الحديث. من عالى جاريتين، أيوه، دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. يعني أيضا هذا يذكرني بحديث يعني أنا وكافر اليتيم كهاتين. شوف جعل تربية البنات تربية صالحة، هذا المقصود يا أخوان، مو بالمقصود الأكل والشرب لا، المقصود التربية الصالحة للبنات. وهذا فيه يعني تنبيه إلى عظم وخطر هذا الأمر، وخصوصا في هذا العصر الذي عظمت فيه الفتن وانتشرت فيه المغريات والشهوات. فالذي يقوم على بناته قياما صالحا ويربيهن تربية صالحة يقول يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، دخلت أنا وهو الجنة، وأنا وهو كهاتين، يعني قريب، منزلته قريبة من منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. هذا حديث حسن صحيح. وهو في الصحيح كذلك، وهو في الصحيح. يعني عائشة أولا الحديث فيه يعني فيه أمور. أولا عائشة وهي زوج النبي إمام المسلمين ما عندها إلا تمرة واحدة في بيتها، لا تجد إلا تمرة واحدة في بيتها، وهي يعني زوج النبي ولها منها، وهذا بيت النبي أيضا، هذا بيت إيش؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن إلى الإشارة إلى قوله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، نعم، فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا، يعني لا أنت الأول أكرمتك حينما وسعت عليك، ولا أنت أيضا أهنتك حينما ضيقت عليك. ثم لاحظ ماذا قال بعدها، كلا بل لا تكرمون اليتيم إذا أردت الإكرام من الله فعليك بإكرام اليتيم، عليك بإكرام البنات وتربيتهن تربية إيش؟ طبعا البنات والأولاد، يعني الكلام حنا في الأب في البنات الآن الكلام، يعني إكرام البنات وتربيتهن تربية إيش؟ تربية صالحة يكون لك سترا من النار. يعني هذا نوع من الجهاد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي يسأله عن يريد الجهاد، قال أحي والداك أو أحي، قال كلا، قال ففيهما فجاهد. فهذا جهاد تربية الأبناء، وخصوصا في عصرنا هذا لا ريب أنه من أعظم أنواع الجهاد، لأنك الآن تساهم في إيش؟ في إصلاح المجتمع. أنت إذا ربيت بناتك تربية صالحة، وهذا رب بناته تربية صالحة، والثاني والثالث، صار المجتمع مجتمع صالح، وهذا الذي يحبه الله ويريده سبحانه وتعالى. نعم. باب رحمة اليتيم وكفالته. بارك يكفي وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك عليكم شيخنا شيخ عبد الله. نادنتنا بسؤال واحد حفظك الله. تفضل. الله يحفظك شيخنا. هنا أحد الأخوة يقول أحسن الله إليكم شيخنا، يكون بين بعض الأرحام كالإخوة والأعمام ترافع في القضاء، فما موقف المسلم ممن ظلمه وأخذ حقه؟ هل يترك حقه وإن طالب بحقه وقع في القطيعة؟ فما توجيه شيخنا؟ وكذلك ماذا يصنع مع القريب الذي يكثر ظلمه وسبابه وفجوره؟ على كل حال، يعني أنت إما أن تريد المحاقة وإما أن تريد الدرجات والفضل عند الله عز وجل. فإن كنت تريد الدرجات والفضل عند الله عز وجل، فكما جاء في الحديث لما قال الرجل يا رسول إني لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم الملك ولا يزال معك عليهم من الله ظهير. تريش معنى ظهير؟ يعني ملك من الملائكة يؤيدك ضدهم، يؤيدك ضدهم. طبعا وش بماذا يذكرك هذا؟ يذكرك بقوله تبارك وتعالى في سورة التحريم لما قال سبحانه وتعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك ظهير. ولما حصل بين أبي بكر ورجل في مجلس النبي عليه السلام يعني جدال، وأبو بكر كان يساكت ساكت ساكت، وهذاك يتكلم، فرد أبو بكر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام المجلس وقال لما يا رسول الله؟ هو الذي يعني قال يعني لما كنت ساكتا أنت هو يتكلم كان معك من الله طهير عليه، فلما رددت عليه حضر الشيطان، وأنا لا أجلس في مجلس حضر فيه الشيطان. فأنت ابتعد عن الشيطان وطرق الشيطان، واحرص على كما قال تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة. وكونك تعفو عمن ظلمك هذا فضل من الله، فكيف إذا كان قريبا لك؟ كيف إذا كان قريبا لك؟ والله سبحانه وتعالى يوصفك. ومع هذا لا أقول لك أنا لا تطالب بحقك، لا، أنا أقول يعني إن وقع عليك ظلم فلك أن تطالب، وحتى لو وصل هذا إلى القضاء فأنت تطالب بحقك، لا إشكال في هذا إن شاء الله. ولكن أقول لك أنا هناك فضل وهناك محاق، فإذا أردت الفضل هذا هو الفضل، وإذا أردت يعني طلب الحق فهذا هو. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.